وبيعرف رأي مبطى بأنه بيكره الصيام أشد الكراهة. أيوة. فراح ما سبب له بيتين شعر. قال: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة. أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ابن بطة عالم لكن ما هو شاعر، لكن معه صديق الشاعر يعرف أفكاره وأراءه تماما. فقال له: أجبه عني. فقال له: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما. فاعطني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة. وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام. لا تكلف أخ نعم فيه لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل فيه الحرام. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا. نعم اكتفينا هكذا أصبح في خطأ، يعني نحن ما نفسد الشعر طبعا. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. هذا هو أدب الإسلام. ولذلك إذا كنا ما نستطيع أن ننشر هذا الأدب بين عامة الناس، فعلى الأقل بين خاصة الناس الأحباب والإخوان بعض البعض، على الأقل يعني بين الأخوان مشهورة الوطن. نعم، ما بيقول واحد ما بيقوم ما بيقوم معروف، لكن المشكلة المجتمع الخاطئ هذا. عفوا، مو بس المجتمع يا أستاذ، المشكلة كمان العواطف، لأنه أنا دخلت عليه ودبت أملي. أنا أخ من أخوانكم، ليش هذا تأملي؟ صاحب البيت قال ما له حق فيها. صاحب البيت بيقوم بالاستقبال، مو بيقوم على الطريقة الأوتوماتيكية. هنا صاحب البيت اللي هذه في ترجمته، بس ما أدري على الضبط في أي كتاب، إلا أنه هناك رسالة بالرسائل، مجموعة رسائل مطبوعة السلام والسلام والبركات. أيوة، وعليكم السلام والبركات. أهلا، عليكم السلام، كيف حالك؟ شو مشفت كثير مبين بردان. استاذ مشان وقوع الطلاق البدعي في سالتك من مده تفضل اروح اسلم على الشيخ بحب الدفع. وعليكم السلام الله وبركاته. اهلا مرحبا. بدون تقبيل؟ لا، لانه التقبيل ما ورد. طيب تفضل تفضل يا ولد. مرحبا. هاي باقي نكمل الحديث مع الأستاذ. مرحبا يا كيف حالك؟ الحمد لله، إن شاء الله بخير. فهناك مجموعة رسائل اسمها من كنوز السنة. لا مش أنا، هذيك مجموعة الرسائل ما فيها من كنوز السنة، هي عنوانها من فوق من كنوز السنة طباعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة، بهالعنوان هذه. فهذه تجمع عدة رسائل، منها رسالة كتاب الحيل لابن بطة هذا، فهو ترجم لابن بطة وجاب القصة اللي رويت لكم اياها. يستشهدون على قضيه جاسر القيام، ذكرنا الاستعمار اليمني للشرق بيتين يقولوا انه اطلق السام. اي نعم. وانا دورت في جواز حسان كله هو ذكر السوقين. اي نعم. لا مال نصل عليه في كتب العلماء. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. في كتب العلماء ما وجدنا القصات، كان في كتب اللي نزلت المجالس وامثالها ثم تروي ما هب ودب. حتى كتب الحديث يعني في اسناد ما في اي شيء. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا ما نوجد إبريز بدك تسمح لنا بالمسجلة بالتسجيل، إذا ما نوجد مكان نوضع اثنين ده هو ما في. مرحبا. انتهيت من امرأة حامل الشهر الثالث وقعت ونزل عليها بعض دماء، يعني ولا ندري هل هو دم سقط او هل تقطع الصلاة او تواصل صلاة. وضعت؟ لا او ما وضعت؟ بس حامل في الشهر الثالث. حامل في الشهر الثالث ووقع صار ينزف عليها دم. ما الاستحاضة إذا استمر بها ما أسقط، يعني ما تقطع الصلاة. لا ما تقطع الصلاة ولا يستمر. ولو نعم في نعم الأول ارفع صوتك. في حديث الأول يذهب الصالح في الصالح ارفع مثالك كمثالك الشعير. لا ما صحة هذا حديث صحيح. صحيح. إيه الثاني لا أحفظ يعني لكن معناه كيف بكم إذا فسق شفاركم مطرح هذا ضعيف. ضعيف إيه لا سيد مشان طلاق البدعي في عنا طلاق الحائض. نعم. طلاق طهر اللي جامع فيه وطلاق بدون شهود مشان نختصر الوقت لأنه مشان الأشياء غيرنا. الطلاق الحائض أجبني أنه يقع من نفسي، وقضاء الطلاق الشهود بدون شهود يقع. بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامع فيه يقع بدون شهود ما نعتبره يقع. لا يقع. وطلاق طهر جامع فيه الملحق بالحيض يقع، يعني يقع لكنه آتي. طيب ليش اللي صرف؟ لأنه هنيك في عندنا دليل وهو بالنسبة لطلاق الحائض يعني دليل أن عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذا وواقعا، ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ. فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفذناه، وليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود، فقد ثبت أن من السنة الإشهاد في الطلاق، وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود، فلذلك فرقنا بين الطلاقين. لا اللي بعكر عليها من يعني الاعتقاد بطلاق الحائض يقع شيئين، تفضل. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يرها شيئا بعد الخلاف في هذه الزيادة عند المحدثين، هذا مو زيادة، لكن اللي أحكي أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أجيب الشيء الثاني، هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولا. نعم. يعني أنت ما اعتذرت به حتى نمشي وما نرد عليه؟ لا ما في، لأنه بعرف أنه في خلاف بين المحدثين في صحة الزيادة، يمكن الشوكاني يتضجر. إذا لماذا اعتبرت أولا؟ فهي لا شيء. لا شيء. لا شيء. إذن إذن الآن بتقول أولا. أولا طيب. إذا لا بقي شيء واحد. قول إنه في خلاف يعني هو لا يعتد به، هي قاعدة. نعم. يعني إنه في خلاف بين المفاهيم. الثاني هذا أفضل سؤال سألوا بعدين. نعم. الأخير إنه يحتج علينا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم مر فليراجعها ثم ليمسك، فإذا إلى آخره إلى قال ثم ليطلق. فليش قال ثم ليطلق ودام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي محسن يعني ادفعه لما احتج عليه. هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ثم طلقها. أيوة. فيما إذا لم يثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتد بتطليق ابن عمر في زوجته في الحيض، أما وقد سئل نفس المطلق هل احتسبها الرسول عليه السلام أو حسبت عليك، فأجاب بالإجابة. فإذا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول ليش قال الرسول ثم راجع أمسكها ثم طلقها مرة ثانية، يعني التلميح بعد اي نعم ما لقيه من الممكن لعله الرجل كان يريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثا فقال له ثم طلقها يعني الطلقة الثانية، فهذا سهل، لكن ما في حاجة الإنسان يفكر في مثل هذا بعد وجود النص الصريح بأن المطلق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليه؟ قال نعم حسبت عليه تطليقه. الأولى شيخي الأولى لا الأولى ما في هنا غير طلقة واحدة. يعني في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد الرواة الأسناد عن عائشة رضي الله عنها في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت، فالذهبي عم يقول منكر الحديث وشاكر عم يقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول انه الحديث صحيح ومن على شرط المسلم كما قال حافي. عرفتوا يمكن نظن الحديث لا لسه ما ذكرت عن عائشة رضي الله عنها ان اناسا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ان اناسا يكرهون استدبار القبل ببول او غار، فأمر بمقعدتي تحولت إلى القبلة. تحولت إلى القبلة ما شاء الله. فأنا استغربت جدا يعني تصحيح شاكر له، فهذا أريد أريد الرجل خالد وبريد الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. بناء من الله اهلا وسهلا. عنا بالشام بيقولوا عزيز بدون خيار، ما عندكم كمان هي خيار. انا درس عن خيار ما بقدكم ابدا في بعيدين، هذا في بعيدين ما بعرف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العبرة بما في القلوب. عم نعتذر لك يعني. العبرة بما في القلوب. عم نعتذر لك. لما قلت له شيخي كيف إذا دخل إذا دخلت أنت ما بدي قم لك، قال لي إذا دخل رسول الله ما بدك تقم له لأنه هو أمره. سكت. وروينا له شعر لأحد العلماء. شعر فيه بعض الطول لكن الشاهد الآن قوله وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه

شوف أنا كمان بيحدده بالنسبة للسماع على البخاري، هي شو صحيحة ولا لا؟ شرط السماع، سماع من الغرب لا، فبيقصد فيها الحاكم نفسه ولا لا؟ هل فهمت منك كأنك تسأل فتقول إذا قال الحاكم هذا إسناد على شرط البخاري ومن شرط البخاري ثبوت السماع بين كل من الراوي والمروي عنه، فهل يلاحظ هذا الحاكم حينما يقول على شرط البخاري؟ هذا سؤاله. الجواب لا يلاحظه، وهذا ليس من أخطائه التي لا تعرف. بيقول السيوطي يمكن بيعلل بالنسبة للحاكم إن هو جدده وكان عم بيجدد ومات، فصحيح التعليل لأنه قال وجد النسخة. هكذا يقول حافظ بن حجر أيضا، يعني مسودة كانت وما أتيح له بأن يعيد النظر فيها كلها، والله أعلم. حديث باطل. نقول عنه ضعيف محمد علي. هذا حديث باطل لأنه من حيث الإسناد فأوها إسناد، ومن حيث المتن فهو أبطل متن على وجه الأرض، لأنه أولا يخالف النقل الصحيح، وهو قوله عليه السلام أول ما خلق الله القلم، مش نور النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا هذا الحديث له تتمة، هذه التتمة اعتقادها مخرج لمعتقدها الإسلام، لأنه لما خلق النور المحمدي في زعمهم خلقه بأن قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكان، وبذلك صار جزءا من الله كما يقول النصارى في نبيهم. لا ليس في الحاكم أهلا تعرف إنما هذا الحفظ مهين، فإذا قلت في سبيل الله بأوسع معانيه صار في حفظ أبطلت في سبيل الله بالمعنى العام، عطلت النص، عطلت أداة الحصر. الحصر إذا تقرأ مساكين هي مبتدأ فيها بس تبد منها، أما بالأخير في سبيل الله بيظهر انه واحد منا عم يستعجل شوي. نعم بيظهر انه واحد منا عم يستعجل شوي. اذا كنت عم تفسر في سبيل الله بمعنى العام الواسع، فلو ان رجلا اخرج قرشا وتصدق به على فقير، هذا في سبيل الله ولا لا؟ في سبيل الله. طيب ليش ذكر الفقراء؟ ما في حاجه لها، كان من بعد التاريخ كان لأن الرسول عدها الصدقاء على ثمانية مراحل. عفوا أنت جاوبتني عن سؤالي؟ ما جاوبتك. أرجوك أنك جاوبتك. قال من نعرف الصدقاء للفقراء والمساكين هي بابين، وفي سبيل الله أخي هلا لو كانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله. إنما الصدقات في سبيل الله. يعني هي معاها طول بالك، ثمانية مراحل وهي أحد الثمانية. طول بالك، لو قال إنما الصدقات في سبيل الله ما فصل، من فسره بالنص العام كما تقول أنت، فواحد بيحط زكاته لفقير، آخر لمسكين، آخر في مستشفى، آخر في مدرسة، آخر في مسجد، في جسور، في إلى آخره، مو كل هذا في سبيل الله؟ طيب فإذا كان هذا هو المقصود كما تفهم أنت وغيرك اليوم في الزمن الأخير،

عم تقول لي لا بين لي شو شلون راح يرجع لي لانه فسر تفسير وما حضر له. اذا ليش عم ترجع لقصه الناضح؟ خليك هون. انا ما بقصد الناضح. رجعت رجعت ليش تركت قصة عمر بن عبد العزيز ورجعت للناضح؟ الناضح ما خطب. انا اول تأويل صاحب العقول. عم اسألك الان عمر بن عبد العزيز اجاز صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية لانه لم يبقى مصارف ثمانية. انت بتقول يجوز صرف الزكاة محلي. سبحان الله. عم نقول لك يا استاذ عم نقول لك نحن عمر بن عبد العزيز اجاز صرف اموال الزكاة لغير الاصناف الثمانية في نفقدها. وانا هل بقول لك ما بيجوز الا للثمانية؟ انا بقول معه لما ما يكون عندنا اي صنف من اصناف الثمانية شو بنسوي الاموال؟ نصرفها يا سيدي في بناء الجسور وغير الجسور الى اخره. فانت انت كيف استدللت بحادثة عمر على نقيض ما فعل عمر؟ انت بتقول يجوز صرف الاموال لبناء الجسور ولو كان في فقراء ومساكين وعاملين محل. ما في جهات في زمن عمر بن عبد العزيز توضع هذه الاموال على فقراء المساكين. لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. الله يهديك. لا تكون عونا للشيطان على اخيكم. هو نفسه يحتج بهذا. انت اللي شلون اهتجيت بعمر بن عبد العزيز؟ اول بدء امر بلد فقراء. لكن اذا وجد قسم فقراء اتفقوا معي واحتجنا لبناء مسجد بحاجه ضوي لبناء مسجد. ما في غيره؟ ما في مساكين؟ ما في عاملين عليها؟ ما في في الرقاب؟ ما في مؤلف قلوبهم؟ ما في الى اخره؟ ما وجد الرقاب. ما وجد واحد. راح يصير معنا دور. يا اخي يا تتصور في مصرف من مصارف الثمانيه يا تتصور ما في. فما دام موجود مصرف من مصارف الثمانية فهو أهل لهذه الزكاة. ما دام ما في ففعال في هذه المال وفي على الناس. أعطي الأغنياء راح أقول لك أنا. نعم أبو حنيفة ما قال هم الجبل رجال. شو بس هم الرجال؟ شو هذا اللي قال؟ شو هذا رجال يخالف نص القرآن يخالفه؟ مصرف الزكاة للجسور أقول كمان في صحبة المساجد. لا يا أستاذ يا أستاذ بعد ما في حد على مالي بعد وراء في نفقات الثمانية بعد ما في حد ثمانية هذا المسار ذكر هذا الذكي الفقير. هلا وجب وجب الناس من الماء وخذوا منه بيمدحوا ليش هذا ما في عبد منهم. هي السماعة بدها جلسة أخرى بس تكون هذا شوي رجعنا للنتيجة. هواه لو يوم من الأيام مغير الجبة تبعه ملونها مخضرها سألوا عن السبب قال تغيير شكل من أجل الأكل. وكذا نقدا كذا تعصيب كذا. ليش التفريقات؟ من أجل زيادة في أكل أكل مال الحرام. البحث هذا طويل الذيل وعفوني الآن التوسع لأنه غدا نحن على على السفر إن شاء الله. نعم بحاجة إلى بعض الأمثلة ممكن إذا ممكن يعني بعض الأمثلة على ماذا؟ عن السؤال إن شاء الله تقصير. أيوة ما نعرضه أحد الناس في حدا ما بيعرف التقصير هذا يعني إذن. من السنة رد إلى هاي السنة من باب يعطينا سبيعة ما في حديث آخر. لا في حديث آخر يعني حديث ثاني إذا ممكن حتى ندمغهم يعني بهالحجة. نعم إذا كان البلد الأبيع بالتقصير فقط بسرعة واحدة إذا كان ما لف دار ما ليش. لكن الناس عم يتعلم من اللف والدوران أكثر من زراويش اليوم عم يحتالوا كتير. فهل يبيع بسعر واحد نسأله عم يبيع بسعر واحد تقصير لا بالنقد؟ فيا ترى انت لما وضعت السعر الموحد انت رفعت سعر النقد وسويته بالتقسيط فتضعف ربحك، لانه في الوقت اللي كنت تربح بالمئة عشرة مثلا ببيع التقسيط وبالنقد كنت تربح بالمئة خمسة، صار هلا ربحك على طول خط بالمئة عشرة، فكنت من مثل ما بيقولوا تحت المطر وصرت تحت المزراب، كنت تظلم نفس الشعب صرت تظلم ايش الشعب كله، فيلفوا دوران يعني والله اعلم ما في الصدور. حديث ثاني في موضوع حديث ابن مسعود الذي يروي سماك بن حرب عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. سئل سماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بعشر ونسيئة بأحد عشر، هذا هو بيع التقسيط، هذا هو بيعكم اليوم، هذا هو بيعكم اليوم. حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد. بالنسبة للبيع بيعتين في بيعة بيفسروا انه بعتك عن ان تبيعني كذا، هذا من جملة معانيه، يعني بعتك مثلا دراجتي عن ان تبيعني كذا. نعم هذا من جملة معانيه عند بعض العلماء، ولا ينفي البيع التالي لانه هلا انه هو ملا في الحديث التالي سؤال الراوي شو انا بيع فين في بيع واضح في الواقع يحترس من الناس بسوء الظن، هذه حكمة وليس بحديث. يا الله ما كمات كمات الأوراق قبلها أعطينا شوية وليس للرجال. هنا سؤال أرجو من السائل يوضح لنا قصده لأنه مختصر جدا. رجل يصلي صلاة عمدا قبل دخول الصلاة الثانية بقليل، شو معنى هذا؟ إذا يصلي صلاة الظهر قبل صلاة بدون شو بتسأل عنه؟ صح صلاته بجوز تأخيره ليه؟ قبل دخول الثاني سؤال مو واضح. طيب إذا رجل أخر صلاة ما إلى قبيل الصلاة الأخرى فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة في وقتها، اللهم إلا صلاة الفجر وصلاة العصر، فهاتان الصلاتان لا بد من أن يدرك من كل منهما الركعة الأولى قبل خروج وقتهما حتى يكون مدركا لهما، فمن كان يصلي الفجر وكبر الله أكبر طلعت الشمس بطلت صلاته، ولكنه بعد ما رفع رأسه من السجدة الأولى طلعت الشمس يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. كذلك مصلي العصر إذا قال الله أكبر وغربت الشمس صلاته باطلة، وإن كان هذا نادر التصور، لكن إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس صلاة العصر. إذن الإدراك في الصلاتين هذول الصبح والعصر يكون بإدراك السجدة الأولى من الركعة الأولى، أما بقية الصلاة الخمس فيكون الإدراك بإدراك التكبير الأولى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. هذا من حيث الإدراك وصحة الصلاة وعدم صحتها. أما من حيث التأخير فيجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى ما قبل الصلاة الأخرى

يمنعه رخصة يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، بل هذا هو الأفضل، فلا يجوز تأخير صلاة الليل إلى ما قبل طلوع الشمس الصادق، لأن هذا لا يجوز. جماعة قلنا له رخصة، هل رخصة مطلقة ولا مقيدة بأعذار؟ لا، بدون عذر. بدون عذر؟ إيه لا. معناها إذا كان هيك معناها نحن ما نبغى ما نصلي جماعة إلا حتى تجي الجماعة. بغض النظر عن جماعة إلا في المقصود إذا في مسجد مثلا إمام وجماعة اتفقوا على تأخير مثلا صلاة إلى الوقت، فجائز ولا ما جائز؟ خلاص. أما نقول بغض النظر عن صلاة الجماعة، لا مفرد، أما نحكي بغض النظر عن صلاة الجماعة، هلا لما يجيب جماعة لما قال الرسول عليه السلام الصلاة بين هذين الوقتين، شو بيعني هذا؟ حد بيجوز تأخير الصلاة من هنا إلى هنا، تيجي بتقول له انت صلاة الجماعة مثل واحد يروح منين في الصلاة والطهارة في الجنود مفهوم يعني قبل قليل او في خلال الدرس بأن صلاة الجماعة الأولى، فمعناها التأخير من أمر يجيبه جماعة أولى. قلت لك إذا اتفقه إمام الجماعة بدي هالشيء هذا انه افهمه حتى هاي بدها تفهيم يا استاذ لو غيرك قالها. لا والله انا الجمله كمان قالب بسيطه على الاهل استاذ. طيب هي خلصنا منها، كيف يجب ان تحرك الاصبع في الصلاه بسرعه ام ببطء؟ اخي حرك مثل ما بدك، انت تتنافى عن كيفيه، كيف لا يقال عندنا في شيء لم يرد مثل ما بدك حرك. كيف نرد على الشبهة التالية؟ إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان حيا كان الدين مطبقا في الأرض على أفضل الأوجه، ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت الخلاقل بين الصحابة ودارت المعارك مثل الجمل وغيرها، وعلى الرغم من أنها كانت هي من أفضل القرون كما ذكر في الحديث وحدث ما حدث، وكذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية. إيه؟ كيف نرد على الشبهة الثانية؟ شو الشبهة الأولى؟ ما فهمتها. إن شلون الصحابة اختلفون مع من أفضل القرون، وعملوا كذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية. أنا الشبهة الأولى ما فهمتها يا السائل. من السائل؟ الشبهة الأولى أنه يقول مثلاً شو يعني؟ من قال ما رسول الله ذكر من أفضل القرون هي القرون الأولى. هنا. وحتى المعارف بين الصحابة. هنا. كيف كانت المعارف بين الصحابة؟ أفضل القرون. ما أنا مستنجو على أنه كان يستغل في رسول الله ملوثا، عندما انتقل رسول الله للسماء أو يعني عنده انتصار المعارك بطل الإسلام، أي سلام معاوية وغيرهم، يعني ما يعمل دور طيب الإسلام في عهد الرسول كان أحسن طبعا مما بعد، وفيما بعد كان أحسن مما بعد، فقضية ايش؟ ايش فيها؟ نسبية. هل يعني النص لما بيقول رسول خير القرون قرني يعني انه ما احد بيسرق، ما احد بيزني، ما حدا بيضرب الثاني كف؟ قضية قبل المعارك يعني مو قضية رسول. عم اتسلسل انا في الموضوع حسب منطقي، هل بيعجب او لا يعجب؟ هل يعني خير القرون قرني انه يعني ما بيقع في هذه القرون اي شيء مما ينبغي ان لا يقع؟ طبعا لا. تسلسل بقى انت الاجرام هي تكثفها لتصل لمعركة الجمال. هل يعني ان يكون هذا القرن والصحابة خير الناس انه ما يقع منهم مثل هذا الذي وقع؟ لا يعني. لكن هذا يعني انه لو اجتمعت القرون كلها لا يمكن ان يوجد قرن خير من هذا القرن اللي وقعت فيه معركة الجمل.

في قوله عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي، والجواب أن أهل بيت الرسول عليه السلام قسمان عالم وجاهل، أو بمعنى آخر عالم بالسنة وجاهل بها، عامل بالسنة وتارك لها، وكل ذي لب وعقل يقطع بأن النوع الثاني من القسمين غير مراد في هذا الحديث. أهل بيتي يعني الجهال منهم، يعني تاركين العمل بالشرع الإسلامي مثل ملك حسين وأمثاله من آباء وأجداده، طبعا ليس هذا هو المقصود من الحديث، وإنما المقصود يعني القسم الأول أهل بيتي أي العارفين بسنتي والعاملين بذلك. ولا شك أن أهل بيت الرسول عليه السلام الأولين وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من هؤلاء من أهل البيت الذين أمرنا بأن نتمسك بسنتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأمر بالتمسك بأهل البيت هو تماما كما هو حين يأمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين الذين منهم أحد أفراد أهل البيت وهو علي بن أبي طالب. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا يعني سنة غير سنة الرسول عليه السلام، وإنما هو يعني سنة التي نقلها هؤلاء وطبقوها ونفذوها. وهذا الحديث عليكم بسنتي إلى آخره هو كالتفسير بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل سبيل المؤمنين هو غير سبيل الله والرسول؟ طبعا لا، ولكن هذه الآية جعل الله تبارك وتعالى فيها سبيل المؤمنين دليلا على أن هذا هو شرع الله، لأننا لا نتصور سبيل المؤمنين أن يكون مخالفا لشريعة رب العالمين. فإذا هذا مثل ما يقال من باب عطف البيان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا على سبيل البيان هذا العطف، يعني مشاققة الرسول الله والرسول كيف تكون بمخالفة سبيل المؤمنين باتباع أي بمخالفة سبيل المؤمنين وباتباع غير سبيل المؤمنين. فلما نرجع إلى حديث زيد بن أرقم لما قال وأهل بيتي إنما يعني متمسكين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التخصيص بلا شك يفيد تعظيم أهل البيت واحترامهم واتباعهم لأنهم أهل ذلك. فليس في هذا الحديث إلا جزء مما في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من جهة حيث ذكر عليا هنا في الحديث الأربعة ذكر عليا وذكر معه بقية الخلفاء الراشدين، في حديث أهل البيت في زيادة أيضا على حديث الخلفاء الراشدين الأربعة وهم أهل البيت الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر والصادق إلى آخره، كل هؤلاء طبعا من أهل البيت ومن أهل العلم، فبهداهم نحن نقتدي. وكل ذلك مقيد أخيرا بأن لا يخالف كتاب ولا سنة. نعم أرى أن يعني فترة ربع ساعة اخي اهلا وسهلا جزاك الله خير بس مخاطر ربع ساعة بقى تنسهل ان شاء الله يعني هم عم بدعوا مصدر ثاني مصدر الاول هو كتاب الله ومصدر ثاني للتشريع اهل البيت وهذا ما يعتقده الشيعة نعم الاخوان عم بيقولوا محمد عيد عباسي سمعهم يتكلموا. يلا تفضل. والله وين قصد البحر استقل السواقية الأستاذ موجود. تفضل يا أخي. نتعاون. بينما يتريح الأستاذ. إيه يلا هو فتح الباب. أيوه. بسم الله. فتح الباب. سهل أو إذا عندك بنفسك يعني شيء توجيه عام مثلا ما بمانع خذ هالريطة. أو بتجاوب عن أسئلة لو كان ما يستطيع اتركوا الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالحقيقة يعني كان لقاء معكم سابقا جدا ومما يبعث الأمل في نفس المسلم ويجعل يتفاءل بنصرة الدعوة إن شاء الله عز وجل. بس معناه أن أنت أشكر عليك شو المعنى الذي فهمته. أما إذا فهمته بهذا التقدير وبالقدر خيره وشره من الله تقديرا في هذا الإشكال بقى الأدلة التي استند إليها الذين قالوا أن الأصل في الشرع أن لا يعاقب الناس المخطئ هذه الأدلة كآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وحديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرروا عليه بعدين تاكلها يا رحم بها تعرفها هذه الأدلة قطعا اطلع عليها الأحناف وهي تصادم ما يذهبون إليه من القاعدة المعاكسة لما تقعده هذه الأدلة ولكنهم أجابوا عليها قولهم وضع الأمة الخطأ يعني المؤاخذة باسم الخطأ أما الناحية العملية والتكليف الشرعي فهو مكلف هنا بقى يستطيع الإنسان أن يوجه بين القولين فنحن نقول إن التأويل خلاف الأصل والأصل أن نأخذ بكلام الله ورسوله على ظاهرهما بدون تأويل إلا إذا قام الدليل الموجب للتأويل فهنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا جاء الوحي من السماء عن رب العالمين يقول نعم طيب التفصيل من أين أنت به لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا مطلقا لا تأثيما ولا تكليفا فهذا التأويل خلاف ظاهر النص كذلك وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكروا عليه أيضا مطلقا وضع عنهم المؤاخذة مطلقا لا بالتكليف ولا بالتأثيم لا تكليف في ذلك ولا تأثيم على ذلك هذا هو ظاهر النصوص فإذا أول الحنفية هذه النصوص نقول لهم ما هو الدليل الشرعي الموجب لهذا التأويل ليس عنده دليل إلا القاعدة التي وضعوها بناء على الفروع من الأوامر والأحكام هذه لا تعطي قاعدة مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له هذا لا يعطي قاعدة أنه ولو صلى بدون وضوء أنه لو صلى بدون وضوء ناسيا طبعا أنه يؤاخذ ويكلف بأمر الصلاة هذا يضع أصل أنه يجب أن يتوضأ أما ثرى إذا صلى بدون وضوء ناسيا هذا ما حكمه؟ بدنا قاعدة نأخذ الجواب منها. القاعدة جاءت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث السابق. إلا إذا جاء نص كما قلنا يعني بالنسبة لمذهب الشافعي وبالحزم، الأصل لا يؤاخذ إلا بنص، كالقاتل مثلا خطأ فهذا يكلف شرعا بأنه يفعله أو معلوم. فتأويلهم إذن لهذه النصوص انتصارا للقاعدة التي أخذوها هو بطريق الاستنباط لا بطريق النص لا ينهض تأويلهم استنادا لقاعدتهم لهذه النصوص. فيتترجح قاعدة الشافعي وقاعدة ابن حزم على القاعدة المعاكسة الحنفية بسبب أن هذه القاعدة بنيت على نص صريح، وقاعدة الحنفية ما عندهم نص صريح لتقييد هذه القاعدة، وإنما رجعوا إلى الأوامر على أساس أنها مطلقة. لكن هذه النصوص المطلقة يجب تقييدها بهذه القاعدة الشرعية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في وضع القواعد الأصولية كلها أستاذ أنه المذهبين يختلفان، منهم من يقول من الفروع نستنبط الأصول، ومنهم من يقول نضع الأصول بناء على هو بلا شك أنه الأصل. الأصل أن الأصل يجب أن يبنى على النص مثل هذه المسألة تماما، لكن أحيانا لا يوجد النص، ولا خلاف حين ذاك بأنه يمكن تقييد قاعدة بناء على استقراء فروع. لكن إذا دار الأمر عند الخلاف في مسألة ما في قاعدة ما بين أن نأخذ بقول من بنى قاعدته على نص وبين من بنى قاعدته على اجتهاد واستنباط، لا شك أن الذي بنى قاعدته على النص هو أرجح وأقوى من الآخر الذي بنى قاعدته على الاستنباط. فالآن نعود إلى قول ابن حزم بأن الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، الأصل أنه يجب أن يذكر اسم الله عليه، فلماذا قال إذا نسي فلا تذكر ذبيحته؟ ما هو الدليل؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص بالنسبة لابن حزم الذي تبنى أن القاعدة لا مؤاخذة على النسيان. فهل جاء بالدليل؟ دليل خاص. هذا دليل عام: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا ما يكفي لإثبات أن الناس للتسمية لا تؤكل ذبيحته، فهو يكون قد تناقض في تطبيق القاعدة التي هو تبناها. فهل جاء بالنص؟ فأظن قوله تعالى: واذكر اسم الله. لا، هذا لا اكثر يعني هذا اللي جاب هو كلمة. هذا ايضا هذا عام على ابن حزم، لكن النصوص العامه يستشهد بها لا، يعني يخالف هو احيانا. مثلا ما امره هو انه لا يقول بالقياس، فتجده احيانا اصعب من القياس بالاستقراء تبع المنطقي، بما انه مع انه هذا اكثر من القياس. فهذا يعني ما عندي بالنسبة لهذا السؤال. تفضل. لا بس تفضل. في حديث يقول أو المعنى أو حديث ما أتفاد الله ما فقد إذا الله فقد وإن لم يوافق وهذا يوافق ما يدعي بعض الشيعة، لأنهم يقولون إننا لا نأخذ الحديث إلا إذا وافق آيات القرآن الكريم. وهذا ما يعطل كثير من الأحاديث وكثير من الأحاديث الرسول التي كانت تشريعات مستقلة كما هو معه. وكيف نستطيع الرد عليه؟ تبحث الحديث اللي الساعة مريعة الصوبية بالدين مشكلة مولو ما ثابت الحديث موضوع السلام عليكم. فضل السلام. فضل السلام. ذكرت لا اشتغلت فأنا قلت انه انت يصعب عليك انا اذا دخلت عليك ما تكون فعاطفتك وحبك للانسان العاجز العاطفة هي تتبعك بالقيام. سألتك تصور انه الرسول عليه السلام دخل عليك فماذا تفعل؟ انا ما حبيت لك بتأمله من باب اولى لكن حبيت ارمي عصفورين حجر واحد. ستقول ولو بلسان حالك لا بلسان حالك. تفضل السيد. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله. لا ما حطيت الإفل بس ما نعم. فأنا جواب على السؤال قد تقول أنت من حبك للرسول عليه السلام مو بس بتنط بتقول مثل ما قال ذاك الرجل الآخر بقوم على رأسي مو على رجلي رسول الله دخل علي بقوم بوقفله على رأسي لو كان ممكن مو على رجلي. هذا جواب لغة العواطف مش لغة العقل المفروض بالشرع معنا. ونحن بصفتنا مسلمين متبعين للكتاب الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون جوابنا اتباع كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذه الآية نص قاطع أن الدليل على حب المسلم لله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حب الرسول هو حب لله تبارك وتعالى. فحبك للرسول ما بيكون صالح إلا حينما تتبعه. فإذا فصلت الدليل هذا عن حياتك هتنقلب مفاهيمك. هتقول مثل ما قال ذاك المجنون انه لو بيطلع بإيدي بقول له ايش على رأسي. يا مسلم انت بتقرأ قوله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لازم يكون جوابك بدل ما تقول هيك والله بفعل ما يأمرني به الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا قال لي وقف على رجليك بوقف له على رجلي. لو قال لي وقف على أربعة وقف على أربعة. لو قال لي قف على رأسي وبيطلع بيدي بقف على رأسي. هذا هو جواب المؤمن اللي لا يتقيد بالعاطفة الجياشة. انظر مثلا الحديث المعروف الصحيح طبعا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه جاء إلى الشام من المدينة إلى الشام ثم رجع. فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد السجود له. قال له ما يا معاذ ايش هذا؟ قال يا رسول الله اني اتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك انت احق بالسجود منهم. هذا كلام عاطفي صحيح لكن انظر الشرع شو قال له. قال له يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في هذا الحديث قال أو في غيره ولكن لا يصح السجود إلا لله. إذا معاذ هو ساجدا حبا في الرسول أي ما في إشكال. لكن هل رضي ذلك منه الرسول عليه السلام؟ لا. بهذا الميزان يجب أن نعالج أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا. بعد التوطئة نعود إلى أصل المسألة قلت لك تصور أن الرسول عليه السلام دخل عليك ماذا تفعل؟ ستقول له باولا. لكن ماذا تفعل إذا علمت أنه كره ذلك منك؟ أتستجيب لهواك وعاطفتك فتظل تقول مع علمك بأنه يكره هذا القيام منك له؟ لا. طيب إذن نحن بينقصنا العلم بالسنة إذا، ولذلك كانت السنة هي الملاجم يعني الفرامات لانطلاق الإنسان انطلاق أعمى بكل أعماله في هذه الحياة الدنيا. السنة هي الضابطة. فإذا سمعت قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي خدم الرسول 10 سنين قال ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. شو بقى في كلامه؟ أنا دخلت عليك شو أنا هلا هون صار في عنا موقفين، موقف شرعي موقف عاطفي. الموقف الشرعي أنا ولا أكبر مني دخل عليك اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الشرعي ما بتقوم، الموقف العاطفي بتقوم على رجليك وعلى رأسك وإلى آخره. لكن المسلم بقى حيتبع عاطفته مع مخالف للشرع؟ هل تتصور أن معاذ بن جبل من بعد النصيحة اللي وجهها الرسول إليه يخطر في باله أن يسجد للرسول؟ كذلك ينبغي للمسلم إذا سمع أن الرسول عليه السلام يكره القيام له وهو أفضل البشر، فهل لا يكره القيام منك لي ومني لك؟ باب أولى. لذلك يجب أن نعتاد للحياة التي منها التفاهم والود الذي وقر في القلب، مش النفاق الاجتماعي. يمكن أقوم وتقوم لإنسان تتمنى موته مش حياته. لذلك خلي حياتنا حياة سلفية أيضا. أدخل أخرج ما بدنا نعمل مثل ما قال ذاك الرجل العاقل في عنا الله يرحمه توفي اسمه حمدي العبيد له كتاب صغير الأحاديث صحيحة طبعا المكتبة العربية الهاشمية حمدي حمدي من سنين الشاهد في أخوه لك أخوه موجود أحمد هذا حكاية أنا بزوره من كنت كل أسفاد إذا شرفوا لبقر الله صلى الله عليه وسلم على ما تحب يلا السلام عليكم السلام السلام ذكر لي مرة حمدي عبيد يا أبو حمدي شفنا الوقت انت بقى انت ما قادر تعطينا إشارة الله يبارك سيدي. على كل حال ناحية الشرعية لازم نوصل إلى الشام قبل غروب الشمس لأنه ليلة ما بيجوز ندخل البلد ونترك الأهل ليلة. نهى الرسول عليه السلام عن ذلك. فنحاول بين الجمع بين مصلحتين، مصلحة الاجتماع معكم ومصلحة تفكير الذهاب إلى البلد قبل غروب الشمس. ذكرني مرة حمدي أبيت رحمه الله أنه حضر حفلا كبيرا من الحفلات الرسمية فيها كنبايات كراسي وطبقية كراسي الضخمة في الصفوف المتقدمة إلى آخره. قال فنحن أجلسونا في الصفوف الأول. قال لبثنا قليلا فسرى خبر في القاعة بأنه الآن يدخل الباشا الفلاني. قال فعلا دخل الباشا الفلاني فقمنا حتى جلس في صدر المجلس. قال السماء من كنا شرد شعر ثاني البيت الفلاني ما تم الإشاعة إلا كان دخل البيت الفلاني قمنا هيك لجلس جلسنا والله صبرت التوصيل بتمامي وقال ما شفت حالي غير أي ما أي ما عارف ما شفت حالي في رصاص رياضة واحد رياضة قال بعدين تذكرتك وقلت لي يعني قال ما لا غير تأخذ بمذهب فلان شارت إشعال تميت إيش بيرضي هل شاري ما بنتي شو جايين على نعود تكون قوه نعود قال بارك في محلي ومشينا وبقينا. الشاهد هذا كله تصنع وتكلف كما هو مجسد واضح ظاهر لا. وما أحسن ما ورد في ترجمة أحد كبار علماء الحديث.